على آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة ليلة رب العالمين، ليلة أمير المؤمنين، ليلة نزول القرآن الصامت، ليلة صعود القرآن الناطق، ليلة عظيمة مباركة، ليلة الرحمة، ليلة التوبة، ليلة التقدير، ليلة خير من ألف شهر. يذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة أنه من أفضل الأعمال في ليلة القدر مذاكرة العلم. لقد سألت سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي قدس سره الشريف عن هذا العلم، وأنه أي علم هو أفضل ويعد من أفضل الأعمال في ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كل واحد منا يبحث عن أفضل عمل في هذه الليلة، هل الدعاء، هل الصلاة، رفع القرآن، أي عمل. الشيخ الصدوق يقول مذاكرة العلم، فسألت سيدنا الأستاذ أي علم يراد، فأجاب قدس سره الشريف علم العقائد، يعني في ليلة القدر أفضل شيء للإنسان المؤمن أن يصحح عقائده، فالحياة عقيدة وجهاد من أجل تلك العقيدة، فلا بد أن تكون العقيدة صحيحة حتى يكون العمل صحيحا، فإن العمل تابع للعقيدة، إذا فسدت العقيدة فسد العمل. فسدت ليلة القدر، لا قيمة لليلة القدر لذلك الإنسان الذي يكون فاسد العقيدة، فلا بد من تصحيح العقيدة وتكميل العقيدة. من هذا المنطلق حديثي الليلة سيكون في موضوع عقائدي، ويعد من أهم المواضيع التي قد ركز عليها القرآن والنبي والأئمة عليهم السلام، إلا أنه هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة هي علماء الأخلاق والسير والسلوك يقولون في مقام التربية والتعليم أنه لا بد أن يطوي الإنسان مراحل ثلاثة حتى يصل إلى مقام الخلق الحسن، إلى مقام مكارم الأخلاق، يصل إلى أن يتخلق بأخلاق الله وبأخلاق رسوله. لا بد من مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى التخلية، والمرحلة الثانية التحلية، والمرحلة الثالثة التجلية. يعني لا بد لمن يريد أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية بأخلاق القرآن. عندما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت وكان خلقه القرآن. إذا أراد أن يتخلق بأخلاق القرآن الذي نزل في مثل هذه الليلة المباركة، إذا أراد أن يتخلق بأخلاق صاحب الأمر الذي ينزل الروح وتنزل الملائكة عليه في مثل هذه الليلة المباركة، لا بد أولا أن يتخلى من الصفات الذميمة، باعتبار الله سبحانه وتعالى فخلق في الإنسان نفس، وهذه النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوة، تميل إلى الملاذ، فلا بد من تهذيب هذه النفس، أن يخلصها من الصفات الذميمة، من التكبر، من حب الدنيا، من الحسد، من الغيبة، من الكذب، من الافتراء، من البهتان. لا بد أن يطهر قلبه ونفسه من الصفات الذميمة، يتخلى عن الصفات الذميمة، يخلي قلبه عن الذنوب والآثام والمعاصي، عن القبائح والمنكرات، عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا بد له من ذلك ابتداء. كالأرض الذي يريد أن يزرعها، كيف لا بد أن يحرثها؟ أولا يخرج منها الأشواك والأملاح، فكذلك القلب إذا أراد أن يحلي قلبه بالصفات الحميدة بالأخلاق المجيدة، لا بد أولا أن يخلي ذلك القلب، يطهر ذلك القلب من الأوساخ، من الأشواك، من الذنوب، باعتبار الذنب كما ورد في الحديث الشريف، الذنب ابتداء النقطة سوداء، باعتبار القلب في بداية الأمر إنما هو صفحة بيضاء، إنما هو بيت نوراني، إنما هو حرم الله، إنما هو عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، وكل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإيمان، فكل مولود يلزم أن يكون قلبه قلب مؤمن ابتداء، قلبه يكون حرم الله، قلبه يكون عرش الرحمن، يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى في ذلك القلب، والإنسان بإمكانه أن يرى الله سبحانه وتعالى. والشاهد على ذلك عن أمير المؤمنين، قيل له يا أمير المؤمنين أترى من تعبد؟ قال كيف لا أرى من أعبد، لكن لا تراه الأبصار، لأن الله ليس بالجسم حتى يرى بالبصر، إنما تراه القلوب التي في الصدور. فالقلب له أذنان كما في الحديث الشريف، له عينان كما في الحديث الشريف، فإنه بأذن يسمع وساوس الشيطان، وبأذن آخر يسمع إلهامات الرحمن. فالقلب مستعد لكي يكون كلم الله كما كان موسى عليه السلام. قلب المؤمن بإمكانه أن يكون كلم الله، يعني يتحدث مع الله سبحانه وتعالى. والشاهد على ذلك من علامات المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يناجيهم في سرهم، يناجي المؤمنين في أسرارهم، السر بمعنى النفس الزكية، بمعنى النفس المطمئنة بذكر الله سبحانه وتعالى، لا النفس اللوامة ولا النفس التي تأمر بالسوء. النفس المطمئنة بالله قدس سره، يعني قدس نفسه الزكية. أنفس العلماء، أنفس المهذبين، أنفس المراجع، إنما هي من الأنفس الزكية، الله سبحانه وتعالى قدسها، ونطلب من الله أن يقدسها ويطيبها، لأنها تعبت واجتهدت وأخرجت الصفات الذميمة منها، ثم بعد ذلك تحلت بالصفات الحميدة. فالقلب ابتداء إنما يكون حرم الله. يا شباب قلوبكم حرم الله، كل واحد منكم الآن لابد أن يرى الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص في هذه الليلة المباركة يرى الله بقلبه ويسمع مناجات ربه. تارة أنت تناجي ربك، أنت تناجي ربك، تدعو ربك، وأخرى الله يناجيك. هذه مسألة مهمة جدا، أنه الإنسان، عظمة الإنسان، هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى يتمدح بخلقه، لقد خلق السماوات والأرض، ولم يمدح ذلك ولم يتمدح بذلك، ولكن عندما خلق الإنسان ونفخ من روحه، هذه الروح التي اليوم تنزل مع الملائكة صفا وتطوف حول صاحب العصر عليه الصلاة والسلام، هذه الروح تكون في الإنسان، يحملها الإنسان. فعندئذ الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي، فلما استوى الإنسان وكمل ببدنه وبروحه قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني مدح نفسه، خلق السماوات المجرات السماوية، لم يمدح نفسه، ولكن في خلقكم، في خلق الإنسان مدح نفسه. لماذا؟ لأنه الإنسان بإمكانه أن يتكلم مع الله، لأنه الإنسان بإمكانه أن يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه. فهذه ليلة الصلح، هذه ليلة الرؤية، هذه ليلة المناجات. الليلة لابد أن تجعلوا قلوبكم حرم الله، إذا مزعلين رب العالمين من قبل الليلة الصالحة، الليلة بإمكانكم والله وبالله وتالله، هذا قسم شرعي مسؤول عن هذا القسم، بإمكان المؤمن، الشباب بالخصوص، عليك بالأحداث، بالشاب الممكن بإمكانه لحظة واحدة فقط، لحظة ندم، لأن التوبة عبارة عن ندم، مجرد اضطراب باطني، التوبة عبارة عن الاضطراب الباطني، مجرد أن تندم على ما فعلت من قبل من الذنوب من المعاصي، بمجرد أن تندم ترى الله سبحانه وتعالى بقلبك، ترى نور الله بقلبك، لأن هذا القلب لله، الله يريد أن يرجع إلى هذا القلب. قد غصبه الشيطان عندما الإنسان أذنب والذنب نقطة سوداء تدخل القلب، تدخل على القلب، وإذا جاء الذنب الثاني كبرت هذه النقطة السوداء، الذنب الثالث تكبر وتكبر بالذنوب والمعاصي حتى يسود القلب وينعكس. القلب وعاء، خير القلوب أوعاها، القلب وعاء للرحمة الإلهية، مرآة للفيض الإلهي، مرآة لأسماء الله وصفات الله، مرآة لعلم الله، لرحمة الله، وإذا من خلال الذنوب هذه المرآة تنقلب تنعكس والعياذ بالله. فالشيطان حينئذ يستولي على هذا القلب. عندنا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سيد الوصيين روحي فداه يقول ربما القلب يكون عش الشيطان، الشيطان يعشعش في قلب المنافق، في قلب الكافر، في قلب الفاسق المذنب، يعشعش ويفرخ ويبيض، بيض الشيطان وفروخ الشياطين في قلب الإنسان والعياذ بالله. فالقلب إما أن يكون عش الشيطان وإما أن يكون عرش الرحمن، الاختيار بيدك، أنت مختار، بإمكانك أن تجعل قلبك عرش الرحمن، الله يتجلى بقلبك وفي قلبك، وبإمكان الإنسان والعياذ بالله من خلال الذنوب والمعاصي وعدم التوبة يكون قلبه عش الشيطان، يفرخ الشيطان فيه. فلا بد من تخلية هذه الصفات الذميمة، الذنوب، المعاصي، أن يتوب الإنسان منها في مثل هذه الليلة المباركة، ثم بعد ذلك يحلي قلبه بالصفات. أنا أذكر هذا الموضوع إجمالا باعتبار مقدمة، المقصود بالمقدمة يحلي قلبه التحلية، ثم بعد ذلك لم يتوقف الإنسان، لأنه إلى الله المنتهى وإلى ربك المنتهى، وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والله بلا نهاية في أسمائه وصفاته. فإذا لا يتوقف الإنسان في التربية والتعليم، بل لا بد أن يسير حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيجلي هذه الصفات التي قد تحلى بها. لابد من جلاء، لابد من تجلية. الإخلاص صفة حسنة من الصفات الممدوحة، من الصفات الحميدة، من الأخلاق الحميدة، لكن لها سبع مراحل. فالإنسان لا يتوقف في الإخلاص في المرحلة الأولى، بل لابد أن يصل إلى المخلصين. فرق بين المخلصين والمخلصين، مراحل لابد أن يطوي هذه المراحل في السير والسلوك والأخلاق. حينئذ لابد من تخلية، من التخلية وتحلية القلب، وبيت الله حرم الله يحليه وينوره بالأنوار الإلهية، بالأنوار النبوية، بالأنوار العلوية. عندئذ يجلي قلبه، جلاء القلب، يصيقل قلبه. هذا ما يقول علماء الأخلاق. وأما ليالي القدر، احنا عندنا ثلاث ليالي القدر كما ورد في الروايات. الليلة الأولى ليلة 19، أنا بنظري ليلة 19 ليلة التخلية، لأنه من الأعمال الواردة في ليلة 19 دون الليلتين 21 مثل هذه الليلة وليلة 23، العمل الوارد في ليلة 19 أنه يستغفر الإنسان ربه 100 مرة. ليش؟ لأنه ليلة الاستغفار، ليلة التوبة، ليلة التخلية. كما أن شهر رجب عند علماء الأخلاق يعد شهر التخلية، شهر الاستغفار، وشعبان شهر التحلية، شهر السنن النبوية، ورمضان شهر الله، شهر التجلية والجلاء. كذلك بنظري ليالي القدر، الليلة الأولى ليلة التخلية، ليلة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، لأنه ببركة صاحب الزمان يغفر للمؤمن الشيعي، كما عندنا نصوص على ذلك. اقرأ الجامعة الكبيرة حتى تسمع وترى ما أقول، على أنه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طهارة لأنفسنا وكفارة لذنوبنا. إذن الولاية هي التي تكفر الذنوب. فليلة 19 ليلة التخلية والاستغفار. وأما في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة، ليلة التحلية، ليلة الحب الإلهي، ليلة العشق الإلهي، هذه الليلة ليلة الوصال، ليلة تريد أن تدخل ربك مرة ثانية في قلبك بعدما أخرجته بنفسك، معذرة ليس الخطاب لأحد، بعدما أخرج الإنسان ربه بنفسه من قلبه بذنوبه، لأن الله نظيف ويحب النظافة كما ورد في الروايات، الله نور ويحب الأنوار كما ورد في الروايات، الله جميل ويحب الجمال كما ورد في الروايات. فلا يدخل بيتا كثيفا، لا يدخل بيتا قدرا، لا يدخل بيتا ظلمانيا بالذنوب والمعاصي أبدا. الله نظيف، الله يريد حرمه ويكون حرم نظيف، الله يريد أن يكون عرشه عرش نظيف. لا يدخل في بيت قد عشعش فيه الشيطان. الشيطان عدو الرحمن، عدو الله، فاتخذوه عدوا، عدو الله عدوكم أيضا، لأنه الإنسان خليفة الله، الإنسان عبد الله، خلق الإنسان للعبادة للتقرب إلى ربه. هذا الشيطان يمنعكم عن العبادة، الشيطان حلف بعزة الله وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، للمخلصين، المخلصين. فرق الذين تجاوزوا عن مرحلة الإخلاص، مخلص ومخلص. الشيطان يغوي حتى المخلصين، بس المخلصين. نوح على نبينا وآله وعليه السلام يأتيه الشيطان ليضله، نوح يتعجب يقول ويلك يا شيطان، حتى أنا شيخ الأنبياء تريد أن تضلني؟ قال يا هذا ماذا تقول، أنا كان عندي طمع في إضلال أبيك آدم. يبقت عليك. هكذا الشيطان عدو بالمرصاد، ما يمكن يتخلل. فوعزتك لأغوينهم أجمعين على الإطلاق إلا قليل من عبادي الشكور، قليل، ولا أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى يريد قلبا نظيفا. هذه الليلة، الليلة 21 من شهر رمضان القدر الثاني، إن شاء الله نعرف قدر القدر الثاني، إنما هي ليلة التحلي، وفي القدر الثالث ليلة التجلي الجلاء. أما مسألة الجلاء فأدعه في ليلة الثالث. الليلة الأولى سميتها ليلة صاحب الزمان، ليلة التخلية والاستغفار. هذه الليلة ليلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة ليلة الولاية. وهناك ليلة ثالثة، ليلة 23، ليلة فاطمة الزهراء عليها السلام. ربما تعجب، عندي شاهد في تفسير نور الثقلين والبرهان وكتاب بحار الأنوار المجلد 42 صفحة 105 عن تفسير قرات ابن إبراهيم الكوفي مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير سورة القادر، تفسير سورة القادر، قال عليه السلام: إن فاطمة هي ليلة القادر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القادر. وإنما سميت فاطمة لأن الخالق فطموا عن معرفتها، ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ليلة القادر فاطمة الزهراء يوم 23، وعدتي وياكم إن شاء الله بشرط الحياة أتحدث عن فاطمة الزهراء وعظمتها، وأثبت لكم. عندي رسالة قد طبعت من قبل سميتها فاطمة الزهراء ليلة القادر، ذكرت 14 واجب بين فاطمة الزهراء وبين ليلة القادر. إن شاء الله معكم ليلة 23 مع فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وعن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنا أنزلناه في ليلة القادر، الليلة فاطمة الزهراء والقادر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القادر. وإنما سميت فاطمة لأن الخالق فطموا عن معرفتها. أما أنه هذه الليلة باسم أمير المؤمنين، طبعا عندنا روايات عديدة بالنسبة إلى ليلة القدر، لا بأس أن أذكر هذه الروايات وما نستنتج من هذه الروايات. إخواني يرجى الانتباه، بحث ربما يكون جديد على بعض الإخوان. أقدم مثال حتى يتوضح ما أريد أن أقوله من خلال المستفاد والمستنبط من الروايات الشريفة في خصوص ليالي القدر، أنها لماذا ثلاث ليالي مع أنه ليلة القدر ليلة واحدة، ليلة القدر مفردة، ليلة ليلة القدر ليلة واحدة. وبلا شك الإمام عليه السلام يعرف تلك الليلة، ولكن أخفيت هذه الليلة على المؤمنين. ربما تسأل لماذا، الإمام يقول لماذا، أنه سترت هذه الليلة على المؤمنين، أخفيت هذه الليلة كالاسم الأعظم. كيف الاسم الأعظم أخفي من بين أسماء الله؟ الله سبحانه وتعالى عنده 1001 اسم، 100 منها في القرآن الكريم تسمى بالأسماء الحسنى، في أسماء الحسنى وبقية الأسماء الاسم الأعظم لكن مجهول. هذا الاسم الأعظم الذي يمكن به أن يجعل الليل نهار والنهار ليل، كما في دعاء سمات. هذا الاسم الأعظم، بركة الاسم الأعظم أنه يغير الكائنات والتكوينيات بالاسم الأعظم، زين؟ لكن مخفي، قد أخفي على الناس إلا على أهله، إلا على الراسخين في العلم، فإنهم أعلم بالله وباسم الأعظم. وأما أنه ليلة القدر كما جاء في الروايات، المثال أمثل عن نفسي أفضل، أنا كنت في خدمة السيد النجفي رحمة الله عليه في مسائل الاستفتاء وبعض القضايا الاجتماعية من حيث السؤال والجواب وما شابه ذلك. كنت أرى هذا السيد الجليل وظهر كل مرجع هكذا أنه عندما يريد أن يرسل رسالة إلى شخص إلى جهة وما شابه ذلك ابتداء يتشاور في الأمر، هذه مسألة طبيعية، يتشاور في الأمر، ثم بعد ذلك كان يقول اكتب له للسيد. سماحة الشيخ أيضا كان بخدمة آية الله العظمى السيد القرفاقاني يعلم ما أقول، أنه المرجعية هكذا، أنه ابتداء موضوع من المواضيع الاجتماعية وما شابه ذلك يستشار به، ثم بعد ذلك يكتب، ثم بعد ذلك بعد الكتابة السيد كان يوقع، وإذا وقع يعني انتهى كل شيء، عند التوقيع والإمضاء ينتهي كل شيء. بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الكتابة المجال مفتوح للتغيير والتبديل، يعني كنا نكتب له مثلا أقرأ العبارة بعد ذلك من هذه الكلمة غيرها، هذه العبارة غيرها، هذا الأسلوب يكون أفضل هالشكل وما شابه ذلك. بالكتابة كان قابل للتغيير، أما إذا وقعت الرسالة يعني بعد غير قابل للتغيير، بعد انتهى كل شيء، مع إمضاء السيد ينتهي كل شيء. زين، ليالي القدر بالنسبة لله سبحانه وتعالى باعتبار الله سبحانه وتعالى يفعل كما في هذه الطبيعة، لا يفعل خلافا للطبيعة. الله سبحانه وتعالى إنما جعل الأشياء بأسبابها، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فجعل الأمور كل شيء بسبب، جعل علة ومعلول نظام، ما لأنه يغير النظام ويختلف النظام إلا في مقام المعجزة، إلا في مقام الكرامة، وإلا دونها فإنه كل شيء بنظام. زين، فالله سبحانه وتعالى في كل سنة من نظامه الأتم لهذا الكون ولخصوص الإنسان أنه يقدر له الآجال والأرزاق، يقدر له المواليد، أنه فلان في أي ليلة يولد، فلان في أي ليلة يموت، في أي ساعة يموت، هذه كلها يقدرها ابتداء. هذا التقدير متى يكون؟ يكون في الليلة 19، لذا يقول لك في ليلة 19 احييها، احييها بالعبادة وبالدعاء وبالصلاة، حتى الله سبحانه وتعالى كأنما في مقام المشورة، كأنما أقول لا يقاس بالله شيء ولكن من باب التقريب ضربت لكم المثال، كأنما الله سبحانه وتعالى لتمشي الأمور ابتداء يكون في مقام التقدير الإلهي، المقادير يقدرها في خلال سنة مع ملائكته، مع الروح والملائكة، ثم بعد ذلك في مثل هذه الليلة يقول لملائكته اكتبوا ما قدرناه خلال سنة، فيكتبون في مثل هذه الليلة، ثم بعد ذلك هناك مجال للمحو والإثبات، لأنه إنما يكتب في اللوح لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا اللوح المحفوظ، وعندنا لوح المحو والإثبات، فالملائكة يقول للقلم، والقلم ملك من الملائكة، يقول للقلم اكتب في اللوح المحو والإثبات، اكتب على أنه زيد في هذه السنة يذهب إلى مكة المكرمة، لأنه في هذه الليلة قد دعاني وقد أتى بسجدتين ما شاء الله وإن شاء الله 1000 مرة، فلذا أكتب اسمه من الحجاج. صك الحاج، كما قرأت لكم الرواية في الليلة 19 أنه في ليلة 19 يقدر أنه لمن صك الحاج، من يكون هذه السنة حاج، لأنه هذه ضيافة عامة وهناك ضيافة خاصة، رمضان إنما هي ضيافة عامة وهناك ضيافة خاصة، ضيافة الرحمن في عرفة، تلك العرفة التي يوجد فيها الحجة، قطب عالم الإمكان، الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. يعني تقف في أرض صغيرة وفي ساعات قليلة 4-5 ساعات من الظهر الشرعي إلى الغروب الشرعي، وإذا أنت تقف بجوار يقرب عنك الحجة بأمتار، لا تدري أين في أي خيمة، ولكن أنا متيقن وقاطع على أن الحجة واقف في هذه البقعة التي أنا أقف فيها في عرفة. من هو الحجة؟ الحجة الذي يدور الكون كله حوله، فهو القطب. هاي ضيافة، ضيافة عظيمة، هاي لا ما يحصل إلا ذو حظ عظيم، إلا من كتب الله له في هذه الليلة أنه حاج، أنه ضيف، ضيف الله وضيف حجة الله كتب في هذه الليلة. لكن مع ذلك لله المشية، يمحو ما يشاء ويثبت. هاي لله المشية مو من عندها، من الحديث الشريف كما سأقرأ عليكم. لله المشية ليش؟ لأنه منا إلى الليلة 13، الليلة 23 أكو مجال. ربما الإنسان يكتب في هذه الليلة، لكن الصبح، الصبح وإذا به يدخل الحمام يريد أن ينظف نفسه فيحلق لحيته، خلاص هاي عمل الليل كله اللي كتبوا لك مسحت الصبح. ليه 23 يقول لك هذا المسح؟ لأنه كتبناه حجي، لكن بعدين عمل ذنب مسح هذا الحجي. ف 23 راح يصير ليلة الإمضاء. 23 إذا سجلت ب 23 حجي بعد هذا هو خلاص، بعد لا يتغير ولا يتبدل. لذا ورد في أدعية الحج أنه ارزقني حج بيتك الحرام. أي حج؟ الحج الذي تكون سيئاتي به مكفرة، ذنوبي مغفورة، سعي مشكور، عملي مقبول، حوائجي مقضية. هذا الحج العظيم أريده منك، واجعله من القضاء المحتوم المكتوب الممضى الذي لا يتبدل ولا يتغير. يعني حتى ولو أذنبت بعد ذلك والعياذ بالله فإنه يبقى من القضاء المحتوم، من القضاء الذي قد أمضاه ووصل إلى يد الحج عليه السلام والحج أقر ذلك، فهذا لا يمكن أن يمحى. فالليلة يكتب الحسنات، تكتب الآجال، ربما يكتب الإنسان في هذه السنة لابد أن يموت، لكن الليلة تقدر، تقدر أنه تطلب من الله سبحانه وتعالى أولا: إلهي لا تمتني ميتة الفجأة. هذا اللي واحد مات يقول له اي والله ارتاح، خش موته مات، لا ترى مو خش موته، إذا رأسا مات بسكتة قلبية وما شابه ذلك مو معلوم هاي خش موته، لأنه عندنا بالدعاء يتعوذ من هذه الموتة ويطلب من الله: اللهم لا تمتني ميتة الفجأة، لا تمتني، لأنه أنا لازم أستعد للموت، لا قبل كم يوم أتمرض أستعد للموت، أعرف دربي أوصي زين. أو مثلا ميتة سوء: اللهم لا تمتني ميتة السوء، لأنه من مات ولم يعرف إمامة الزمان مات ميتة جاهلية، هذه ميتة السوء. فاللهم عندما تمتني متني على ولاية أمير المؤمنين حتى لا تكون ميتة السوء. في هذه الليلة يكتب بأنه زيد بن أرقم يموت في هذه السنة، لكن بإمكانك أن تغير هذه الكتابة، كتابة الأجل بالدعاء بالتوسل، يمكن بإمكانك أن تغير هذا الشيء بيدك هذه الليلة، لأنه هي ليلة الكتابة، لكن أكو مجال لمحو هذا المكتوب، والله سبحانه وتعالى فوض ذلك إليك، جعل اختيار ذلك بيدك أنت. الليلة بإمكانك عندما ترفع القرآن تتوجه إلى ربك، تتوجه بقلب قد غفر الذنوب، قد تخلى من الذنوب، ندم، اضطرب قلبه، الندم هو الاضطراب الباطني، أنه متألم، لماذا عصى الله سبحانه وتعالى، لماذا فعل الشهوة في خلواته، متألم من ذلك واقعا. الشاب الشيعي يتألم، وعندنا في الرواية، خلي أسولف لكم عن الرحمة الإلهية، ما دام الليلة ليلة الرحمة الإلهية، صلوا على محمد وآل محمد. بس والله أخاف عليكم، أخاف، خلي أقولها، يا الله، خلي أقولها. عندنا في الخبر الشريف إنما أقولها لكي لا تيأسوا من رحمة الله، لا أن نتجرع على الذنوب، لا أقولها لكي لا نيأس. فرق، تارة الرواية تقال حتى يتجرع الإنسان على الذنب، لا هذا ليس مقصودي. أمير المؤمنين يقول أعينوني بورع واجتهاد، لا بد من ورع، لا بد من اجتهاد. فأقول هذه الرواية لكي لا نيأس من رحمة الله. عندنا في الخبر الشريف من أسماء الله التواب، الله سبحانه وتعالى يقول لا بد لهذا الاسم أن يظهر. التواب معناته شنو؟ معناته أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. تواب صيغة مبالغة، صيغة المبالغة متى يكون؟ عندما يكون هناك كثرة ذنب، يعني الإنسان لابد أن يذنب يذنب يذنب يذنب 100 مرة 1000 مرة، والله يتوب عليه يتوب عليه يتوب عليه، عند ذلك الله يكون هو التواب. تواب يعني كثير التوب، كثير قبول التوبة، أنه يقبل التوبة من عباده المذنبين. زين، فعندنا في الخبر الشريف الله سبحانه وتعالى يقول هنيئا لكم يا شباب، الله سبحانه وتعالى يقول لو لم يعصني هذا الخلق لكي أغفر له لخلقت خلقا آخر يعصيني حتى أغفر له. أشلون رحمة إلهية عظيمة. لذا لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. هذه ليلة الرحمة، هذه ليلة التوبة، هذه ليلة الوصال، هذه ليلة الحب الإلهي. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. قيس العامري، قيس العامري مجنون ليلة كتب الصحراء كلها، لما شافوا الكتابة شافوا قد كتب ليلة ليلة ليلة، الصحراء كلها كاتبة ليلة. قالوا يا مجنون ما هذا العمل، لما كتبت الصحراء باسم ليلى؟ قال أسلي قلبي بذكراها، أسلي قلبي باسمها. العاشق، هذا العشق المجازي، العاشق الحقيقي لله سبحانه وتعالى أيضا يسلي قلبه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. احنا الليلة نريد هالمرحلة نوصل، هالليلة ليلة مرحلة الاطمئنان القلبي. يعني عندما ترفع القرآن ها، اذا شعرت الدمع نزلت، لانه علامة قبول الدعاء، علامة قبولك ان الله قبلك انه الدمعة تنزل. اذا نزلت الدمعة ولو بجناح ذبابة، يعني جناح ذبابة تنزل فقط، اعرف الله قبلك، هذه علامة القبول، علامة قبول الدعاء وقبول العبد. لأن العبد إنما تجمد عيناه من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب. فإذا دمعت العين يعني شنو؟ يعني لان القلب. وإذا لان القلب تعرف الأشياء بأضدادها، إذا لان القلب يعني معنى ذلك أنه الله غفر الذنوب. في تلك اللحظة اللي تنزل الدمعة ترى الله سبحانه وتعالى بقلبك، يدخل النور الإلهي في قلبك وتشعر بذلك. الليلة شوف الليلة إذا مقضى وصلت إلى هذه المرحلة، هذه التي تسمى النفحة الإلهية كما ذكرت لكم في الليلة 19، ألا لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها. هذه النفحة إلهية، هذه النفحة التي لا بد أن نتعرض لها في مثل هذه الليالي المباركة. ليلة الكتابة هناك مجال مفتوح. أقرأ لكم هذه الروايات عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول وناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، قال فقال عليه السلام لا والله ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان و21 و23، فإن في ليلة 19 يلتقي الجمعان، وفي ليلة 21 يفرق كل أمر حكيم أو يفرق كل أمر حكيم، وفي ليلة 23 يمضى، هاي الكتابة اللي ذكرتها، يمضى ما أراد الله أو يمضي ما أراد الله عز وجل من ذلك، وهي ليلة القدر. ليلة 23 هي ليلة القدر، ليلة فاطمة الزهراء عليه السلام يمضى، وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل خير من 1000 شهر. قال فقلت ما معنى قوله يلتقى الجمعان؟ قال يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. قال: قلت: فما معنى يمضي في 23؟ قال: إنه يفرقه في ليلة 21، ليلة الكتاب وليلة التفريق، يفرقه في 21، وإمضاؤه توقيعا. متى يكون التوقيع؟ وإمضاؤه يكون ليلة 21، وإمضاؤه ويكون له البداء، يعني ليلة 21 يمكن أن يكون بداء، يمكن أن يكون المحو والإثبات ويكون له البداء. فإذا كانت ليلة 23 أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى. هذه رواية. والرواية الثانية: مجالس الشيخ أمال الطوسي، المجلد الثاني، صفحة 301، بسنده عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ما الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، يترجى الإنسان في تلك الليلة؟ قالت: 21 و23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما، يقول له ما أتقوى على الاثنين، أريد واحدة عيني وأخلص منها. قال: ما أيسر ليلتين، ليلتين بس بالسنة، ليلتين تعادل 1000 شهر، يعني تعادل عمر إنسان كامل أكثر من 80 عاما، ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بلد آخر بخلاف ما عندنا في أرض أخرى. فقال: ما أيسر 4 ليالي، يلا ما لازم 4 ليالي سويها، ليلتين ما لازم 4، لأنه إذا عندك شك، لم يصير عندك شك سويها 4 ليالي. ما أيسر 4 ليال تطلبها فيها. قلت: جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني، طبعا هذه أشرحها إن شاء الله ليلة 23 وما معنى ليلة الجهني. فقال: إن ذلك لا يقال، يعني الناس هكذا يقولون. قلت: إن سليمان بن خالد روى في 19 يكتب وفد الحاج. فقال: يا أبا محمد، يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق، وما يكون إلى مثلها قابل، فاطلبها في 31 وصلي في كل واحدة منهما، 23 و 21، طبعا 19، فصلي في كل واحدة منهما أو منها 100 ركعة، وأحيهما إن استطعت. إحياء هذه الليلة كما ذكرت في ليلة 19 أنه الإحياء مجرد اليقظة، أنه تكون يقظا حتى الصباح، من الغروب حتى الصباح، ولا تنام في الليل، لا تغمض العين في الليل، إنما تكون عينك مفتوح حتى الصباح، لأن النبي نهى أن ينام في هذه الليلة ليلة القدر، وكان يرش الماء على النيام، النايم كان يرش عليه ماء حتى يجلس ويستيقظ ولا ينام هذه الليلة. وأحيهما إن استطعت إلى النور، يعني إلى الصباح، واغتسل فيهما، يستحب الغسل قبل الغروب حتى الإنسان يدخل وهو طاهر في ليالي القدر. قال: قلت: فإن لم أقدر، ما أقدرها، أنه إلى الصبح مثلا أجلس وأعبد ربي، لا أقدر أنه 100 ركعة أصلي. قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم أوقف وأصلي. قال: فصلي وأنت جالس. قلت: فإن لم أستطع، شوف، فقال: فعلى فراشك، يلا انت ونايم، العمدة انه تصليها، ما انه تتركها لا تتركها، على كل حال هاي المتركة اصليها، على كل حال لما فيها من البركات. فعلى فراشك. قلت: فإلا ما استطع، هاي ما اقدر اسويها، لا قائم ولا جالس ولا على فراشي، انا ونايم، ماذا افعل؟ اذا شوف النتيجة انه يعني اخر مراحل الاستضعاف، اخر مرحلة الضعيف، انه كيف يفعل؟ فإن لم أستطع، قال: فلا عليك، فسلا واقعا ما تقدر تستيقظ وتبقى على الصباح مثلك، شايب وما يتحمل مثلا، أما الشباب لا، شباب لا، شايب ما يتحمل مثلا إلى الصباح يجلس. يقول: فلا عليك أن تكتحل أول ليلة، تكتحل يعني تنام أول الليل، أن تكتحل أول ليلة بشيء من النوم، فإن أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، تغلق الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين. نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله المرزوق. ومنه بهذا الإسناد عن سماعة قال لي: صلي في ليلة 21 و23 من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك 100 ركعة سوى الليلة 13. سوى 13 يعني صلاة الليل مع صلاة الفجر نافلة الفجر، وأسهر فيهما سهر في هذه الليلة وأسهر فيهما حتى تصبح، فإن ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما، وليلة القدر خير من 1000 شهر. فقلت له كيف هي خير من 1000 شهر؟ قال العمل بها خير من العمل في 1000 شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة القدر، وهي تكون في رمضان وفيها يفرق كل أمر حكيم. فقلت وكيف ذلك؟ فقال ما يكون في السنة وفيها يكتب الوفد إلى مكة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته في ليلة القدر، قال هي 21 أو 23. قلت أليس إنما هي ليلة واحدة؟ قال بلى. قلت فأخبرني بها. قال وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين، شي صدق أنه تفعل خيرا في ليلتين، تبقى تسهر هالليلتين. أمير المؤمنين أخبرنا عن ليلة القدر، قال ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمها، ولست أشك أن الله إنما يسترها عنكم نظرا لكم. هاي فلسفة أنه لماذا ليلة القدر أخفيت على المؤمنين نظرا لكم، لأنكم لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرها. والله سبحانه وتعالى يحب أنه العبد يعبده، يحب يناجيه، الله يحب مناجاة العبد، لذا يقول لك في ليلتين لأقل من رمضان ناجي ربك. وأرجو أن لا تخطئكم إن شاء الله. قال الصادق اغتسل ليلة 19 من شهر رمضان و21 و23، واجهد أن تحييهما. وذكر أن ليلة القدر يرجى في ليلة 21 و23، وقال عليه السلام ليلة 23 الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها يكتب وفد الحاج، وما يكون من السنة إلى السنة. وقال عليه السلام يستحب أن يصلى فيها 100 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد 10 مرات، أو تقرأ في كل ركعة الحمد 10 مرات، قل والله أحد. عن أبي جعفر وليلة 21 ليلة الليلة التي مات فيها، الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى، وليلة 23 يرجى فيهما ليلة القادر. من كتاب دعائم الإسلام المجلد الواحد صفحة 282. هذا بالنسبة إلى عظمة ليلة القدر وأنها عبارة عن 21 و22 بالخصوص. وأما أكو في الموضوع أيضا بنظري موضوع جديد، وهو أنه يا ترى هل يمكن لنا مع هذا الجو الحار الآن أن نشعر بليلة القدر، ندرك ليلة القدر؟ يعني الإنسان لكل شيء علامة، فهل هناك علامة لليلة القدر يمكن منا من يدرك ويحس بليلة القدر؟ نعم أكو عندنا روايات على أنه من المؤمنين من يعرفون ليلة القدر يحسون بها، والإمام ينصفت علامة من العلائم، قال لك الرواية مع الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا تفصيل هذا الموضوع ربما تعرض له في 23، أنه كيف نعرف ليلة القدر، لأنه هذا الموضوع تعرض له الملك التبريزي قدس سره الشريف صاحب كتاب المراقبات، أستاذ السيد الإمام في السير والسلوك والأخلاق، عند كتاب اسمه المراقبات يتعرض إلى هذا الموضوع، أنه يمكن لأولياء الله والمؤمنين الكملين أن يدركوا ويعرفوا ليلة القدر، وحتى أنهم يروا ليلة القدر، يشوفوها بعيونهم. ليلة القدر شوها بعينك؟ يمكن أن يشوفها بعينك. فهو يقول فإن قلت ما معنى رؤية ليلة القدر وما معنى لذته، أنه يتلذذ الإنسان بليلة القدر، قلت رؤية ليلة القدر كما أشرنا إليه سابقا عبارة عن كشف ما يفتح فيهما من نزول الأمر إلى الأرض، يعني الإنسان يشوف كما أن الحجة يرى الملائكة والروح وتطوف الروح والملائكة حوله ويأتون بالآجال والأرزاق إلى صاحب الأمر عليه السلام، كذلك المؤمن ينكشف له هذا المعنى ويرى شيئا ما لا كلا، ويرى عبارة عن كشف ما يفتح فيهما من نزول الأمر إلى الأرض كما يكشف لإمام العاصر في الليلة. عجيب، كما يكشف يمثل هذا رجل يعني يعتبر من أهل الفن في مثل هذه المواضيع، يعتبر من خريج هذا الفن، يقول يكشف له كما يكشف لصاحب الزمان. بعدين يقول له يشرح أنه كيف يكون ذلك الشرح إن شاء الله، باعتبار يذكر عالم النور وعالم الأرواح، ثم يذكر عالم الأجسام، ويذكر بين عالم الأرواح وعالم الأجسام عندنا عالم المثال، العالم البرزخي. فيقول كل الأشياء من عالم الأرواح تنزل إلى العالم البرزخي، ثم بعد ذلك تنزل إلى عالم الأجسام، ويذكر هذا المعنى بالتفصيل. بما أنه الوقت قد أخذني وأدركني، إن شاء الله أدع البحث إلى 23 أذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله. إلا أنه رواية واحدة لمن يريد أن يدرك ليلة القدر ويعرف علامة ليلة القدر. عن أبي جعفر عليه السلام قال، عن أبي جعفر عليه السلام قال الإمام الباقر، قال علامة ليلة القدر أن تهب. وهذه هاي شفتها أيام حياة السيد النجيب رحمة الله عليه، كنا بالحرم نصلي خلف صلاة القضاء وحدث هذا الشيء الذي الآن أذكره، يعني شعرنا في تلك الليلة في إحدى ليالي القدر أنه وقت السحر هبت ريح، أن تهب ريح، ريح فإن كانت في برد مثل الليلة أن تهب ريح دفئت، يعني ريح حارة. إذا الدنيا باردة شو تيجي فد ريح حارة، فد هواء حار، تعرف أنه هذه هي ليلة القدر، هي علامة ليلة القدر. فإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر وردت. إذا بحار شوف الهواء بارد، نسيم السحر، النسيم خاص، يعني لا يشعر الإنسان أنه يختلف. طبعا هي لحظاتها، لحظات تجي وتروح، يشعر الإنسان فيدرك ليلة القدر. هاي علامة ليلة القدر. طبعا هناك علامات أخرى إن شاء الله سأذكرها في الليلة 23، ليلة فاطمة الزهراء عليه السلام. وأما ليلة أمير المؤمنين، ليلة العزاء والحزن، ليلة الشهادة، خلي أقرأ لكم كم رواية في ولاية أمير المؤمنين، بعدين أعرج على مظلومية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من خلال الروايات. عن أمير المؤمنين قال، قال لي رسول الله يا علي أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت لا يا رسول الله. فقال إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. قال عليه السلام هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها. قال رسول الله لأصحابه آمنوا بليلة القدر، إنها تكون لعلي بن أبي طالب عليه السلام وولده الأحد عشر من بعدي. تسألني يا سيد لماذا هذا التركيز على الولاية من أول الشهر إلى اليوم؟ كلها نتحدث بالولاية ونشير إليها. لماذا؟ لأنه بني الإسلام على خمس، صحيح السند في وسائل الشيعة، بني الإسلام على خمسة، يعني خلاصة الإسلام خمسة: الصلاة والصوم والزكاة والحج، والخامس الولاية. وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. إذن ما نودي بمثل ما نودي بالولاية، لأن الولاية هي المكملة للصلاة. الولاية روح الصلاة، روح الصوم، روح الزكاة، روح الخمس، روح الحج. الولاية الله، الله بالولاية. وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم. معكم الحق مع علي، وعلي مع الحق، كلنا علي، أولنا علي، أوسطنا علي، آخرنا علي. والحق معكم بعد وين؟ وفيكم. الحق لا تجد الحق إلا في الأئمة عليهم السلام. وفيكم، يمكن أن أخذ الحق من غيرهم؟ طلب الهداية قد كتب على باب مسجد جمكران، وبعض الإخوان في السحر يذهبون إلى جمكران مشيا على الأقدام، اللي يحب يشترك. كتب على باب جمكران طلب الهداية، قال الحج عليه السلام: طلب الهداية من غيرنا، تطلب الهداية من غير الأئمة، طلب الهداية من غيرنا مساوغ لإنكارنا. ما لك حق تطلب الهداية من غير الأئمة، شرق أو غرب لا تجد العلم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. شرق أو غرب وين تروح؟ العلم الصافي الحق فيكم ومنكم وإليكم، الحق ينتهي إليكم وأنتم أهله، أهل الحق، ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، الخلق كلهم يعودون إلى الأئمة عليهم السلام، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم. هذه طبعا مقاطع من زيارة الجامعة الكبيرة. أما الولاية، أذكر لك كم آية، 300 آية تقريبا تذكر وتنص على الولاية بالخصوص، آيات الولاية تعتبر، وعندنا تقريبا 10,000 نص روائي تنص على مسألة الولاية، 10,000 نص روائي تنص على مسألة الرواية. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة مسألة الولاية. في قوله تعالى: أن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، قال الإمام الصادق عليه السلام: يعني استقاموا على الولاية. وقال الإمام الباقر في تفسير قوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال عليه السلام: فهو علي عليه السلام، يضل الله به من عاداه ويهدي به من والاه. وقال أمير المؤمنين: إن بولايتي أكمل الله لهذه الأمة دينهم وأتم النعمة ورضي لهم إسلامهم، إذ يقول سبحانه يوم الولاية لمحمد. يا محمد أخبرهم إني أكملت لهم دينهم ورضيت لهم الإسلام دينا وأتممت نعمتي. قال رسول الله في قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال شيعة علي: الذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب لم يغضب عليهم ولم يضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية أخي ووصي علي بن أبي طالب، فإنه لا يهلك من أحبه وتولاه، ولا ينجو من أبغضه وعاداه. في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال الإمام أبو الحسن عليه السلام: علي بن أبي طالب حبل الله المتين. في قوله تعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، عن ابن عباس قال: الكتاب القرآن والحكمة ولاية علي بن أبي طالب. في قوله تعالى: من جاء بالحسن فله خير منها، قال الإمام الباقر: الحسن ولاية علي وحبه، والسيئة عداوته وبغضه. في قوله تعالى: هم خير البرية، قال رسول الله لأمير المؤمنين: هم والله أنت وشيعتك يا علي. في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون، قال عليه السلام: فضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب. الإمام الصادق عليه السلام في قوله حبب إليكم، اسمعوا، حبب إليكم الإيمان وزينه من الله، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني الأول والثاني والثالث. وعن أبي عبد الله في قوله تعالى ألم نشرح يا رسول الله، ألم نشرح لك صدرك، قال عليه السلام بولاية علي بن أبي طالب، علي عليه السلام. وفي قوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال إلى ولاية علي بن أبي طالب. عن أبي بصير من يطع الله ورسوله، عن أبي عبد الله في قوله عز وجل من يطع الله ورسوله في علي، في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده، فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيكون بعدي فتنة مظلمة، الناجي منها من يمسك بعروة الله الوثقى. فقيل له يا رسول الله وما العروة الوثقى؟ قال صلى الله عليه وآله ولاية سيد الوصيين. قيل يا رسول الله ومن سيد الوصيين؟ قال أمير المؤمنين. قيل ومن أمير المؤمنين؟ قال مولى المسلمين وإمامهم بعدي. قيل ومن مولى المسلمين؟ قال أخي علي بن أبي طالب. قال صلى الله عليه وآله ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان كذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه الفاروق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمنائي، وحبلها الممدود، فمن اعتصم بهم نجا، ومن تخلف عنهم هوى. طبعا كما ذكرت لكم روايات كثيرة، آيات كثيرة، إلا أنه أطلت عليكم وانتهى وقتي، ولكن بودي أن أقرأ من الروايات أيضا تيمنا وتبركا. نعم، وآية أنا إذا أنطلق بولاية أمرين بعد أنسى نفسي، تدروني ولا؟ عن عمار الصاباطي قال قلت لأبي عبد الله إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عنك أنك قلت لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل، فقال إنه لم يسألني أبو أمية عن تفسيرها، إنما عنيت بهذا أنه من عرف الإمام من آل محمد صلى الله عليه وآله وتولاه ثم عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك وضعف له أضعافا كثيرة وانتفع بأعمال الخير مع المعرفة، فهذا ما عنيت بذلك. وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى. فقال له عبد الله بن أبي عبور أليس الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون؟ فكيف لا ينفع العمل الصالح ممن يوالي أئمة الجور؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام هل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية؟ هي معرفة الإمام وطاعته، وقد قال الله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وإنما أراد بالسيئة إنكار الإمام الذي هو من الله تعالى. ثم قال أبو عبد الله: من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله، وجاء منكرا لحقنا جاحدا لولايتنا، أكبه الله تعالى يوم القيامة في النار. الله أكبر. رح أختم عن الإمام الصادق، والله والله يقسم الإمام الصادق، والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه، إلا بولاية علي بن أبي طالب، ولا كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي، ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام. ظهر عندكم استعداد خدمتكم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. ألا مجالسكم، زينوا قلوبكم، زينوا أرواحكم، نفوسكم بذكر علي بن أبي طالب. ألا وإنه لم يمش فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين أفضل هنيئا لكم. ألا وإنه لم يمش فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين أفضل من شيعة علي ومحبيه الذين يظهرون أمره وينشرون فضله، أولئك تغشاهم الرحمة وتستغفر لهم الملائكة. قال صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له. ما عجيب، عجيب واقعا. تذكر فضيلة أمير المؤمنين، هذا شنو هالإكسير الأعظم، أنه مجرد ما تكثر تذكر ذلك يغفر ذنوب الماضية وحصانة للمستقبل، ويغفر الذنوب التي تتأخر. الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم أو أثر.